ده عالم ثاني وهي سنة خلق الله خلق فعلا. انت الان ممكن تصبر يدك دي بتألمك ممكن تصبر عليها انما ضرسك هيألمك الله يستر هتقعد كده وصاحي والناس نايمين وده بيحصل. وجع الضرس بخلاف اي عضو ثاني بخلاف اي موضع ثاني يا اخوه وجع الاسنان الله يعافيكم الاعصاب التي خلق الله داخل هذه الاسنان شيء عجيب والله ما اضعف ابن ادم ما اضعف. شوف شوكه خليه ما ينامش الليل شوف هي شوكه تدخل في بريده ولا بيده يقعد كده هو صاحي طول الليل وبعدين ما يكونش شايف نفسه يقول لك اكبر زي البومب بومب ايه يا عم معاك البومب كان زمان دلوقتي ما عادش بومب الله يستر احنا ماشيين كده على سيف الله فيشنج قوي جدا فيشنج صحيح الايام زمان كان واحد في المنطقه المعنى كله كان بيضحك والشيخ عمال لا يضحك تمام. كان واحد مره معنا في المنطقه الايام زمان وبعدين بياخدوه امن الدوله وكده يومين ثلاثه ويرجع ثاني زي الطريقه الاولى فشافوا كده جاي فالطالب بيقول له انت عامل ايه؟ قال له احنا زي البوم وهنيجي فوق دبابات وهتشوفونا على فوق نصكم ان شاء الله. وهو لسه اسير محبوس اسير محبوس لكن شوفوا احنا زي البوم الان وهنشوفني ان شاء الله خارج فوق دبابه وعلى راسك. شوف ازاي؟ اقول لك الانسان ما يشوف نفسه قوي الله اكبر يغتر ولما يشوفك كده اهو الله يستر عليك ما ينامش الليل ولا بيحصل ليه. طب انت احيانا يجيلك صداع يقعد كده ما انت بالك تاخد مسكن ما ينفعش المسكن الثاني ما فيش منه فايده الحبوب ما لهاش جاي طب ده قافل قافل الصيدليه دي فاتحه لا مش فاتحه طب ده يقعد تقول بقى يا رب العافيه ولا الصداع صداع الم في الراس عفوا الله يا طيب. يقول بارك الله فيكم ان يكون الطبيب ايه ها حاذقا ماهرا في تخصصه. طيب اسنان اسنان بطنه بطنه مساك بوريه مساك بوريه امور اخرى زي التخصصات الاخرى كل واحد يعرف تخصصه الا تتعدى يده ايه بجنايه على المريض وده ده مهم جدا ده مهم يا اخوه معنا. طيب الا يتعدى لا يتجاوز يعني اضرب لكم مثال الجرح يا اخوه مثلا العمليه ممكن 10 سم تمشي الموضوع ما تفتحش بقى 15 ما تفتحليش 20 تفتح لي موجه بقى انا اسدها ازاي؟ معناها انا 10 سم هتكفيني ما تفتحش 15 سم ما تفتحش 20 سم زي ما قلت لكم مره واحد اخذ ابوه وقال له هتعملوا له شرايح في فقرات الظهر وجاب فلوس وحاسبهم على الشرايح وعملوا له عمليه وبعد بعد شهرين راح يعمل اشعه وما وجدش شرايح في ظهره ما وجدش شرايح طب دي راحت فين بقى؟ جيت من ايه؟ وانا بحاسبكم عليها 5-6 ألف بتحصل مشاكل كتير. مره واحد مشى المقص الصغير كده مشرط صغير داخل مخيط والسلام عليكم يلا اطلع. وبعدين واحد نساني فوطه كده ما بنشا داخل تعمل ايه دي؟ بيحصل بعدها التهابات وبيحصل بعدها في الاشعه وتعب اشياء كثيره وممكن يموت وبيحصل اشياء والله كثيره. فالانسان فعلا بلا تعدي بلا ايه بلا تعدي ولا تفريط. طيب ايضا يا اخوه من التعدي ان الانسان ما يعقلش الالات اشتغل بالات ما هيش معقل. طب امال عندك الات حديثه للتعقيم احدث انواع التعقيم موجوده اليوم عند طب الاسنان عند طب الجراحه عند طب كده مفيش طبيب انه عنده اجهزه تعقيم صح ولا لا يا دكتور؟ انت يعني بختك الليله اللي تروح ما شاء الله الدكتور انت غايب علينا بقالك كام سنه ان شاء الله العافيه اللي جابك الراجل ده وحطك في اللي بعد اطباء ده متخصص صحيح جزاه الله خير ده مش تسال الدرس في اول وبعدين تكلمني تقول له جيبه ولا يجيبه الشيخ محمد كلاب جزاك الله خير يا شيخ الله يبارك لك ان يكون ماذونا له فيه سواء منه او من وليه ان كان صغيرا يعني بيكتب تعهد يقوم مقام هذا تعهد والكتابة والتوقيع وما إلى ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله وجملته أن هؤلاء طبيب والحجام فعلا الحجام ممكن واحد حجام لو لا يحسن الحجامة يفسد لو واحد مثلا عنده سكر وراح ده الحجام مثلا عمق التشريط وراح يفعل إصحاب سكر نزيف أجيبه إزاي ولا أعمل إيه معناه بيحصل. قال والختان أيضا أكيد مش كل واحد يعمل نفسه وهي بيعرف يختن. قالوا له نجيب لك الولد ده تختنها. الله أكبر أتوب. طب البنت دي الله أكبر كيف كل حاجة نحصل لك. مرة واحد قالوا له أنت عرفت بلط. الله أكبر بلط كيف. طب والكهرباء الله المستعان رقم واحد. طب البوية الله أكبر. طب السباكة قال لنا نعرف كل حاجة إلا الطيارة ما عرفش أسوها بس هي دي اللي أنا عاجز فيها. معناه خد بالكم. واحد ثاني قالوا له انت ان شاء الله هتمسك مقاوله وكده فراح جاب العمال وايه يلا اخلط اخلط عشان هو ياخد الخبره يخلط ازاي بيعمل ده اخلط يا ولد اصلح لي كده اعمل لي كده. واحد ثاني قالوا له انت بتعرف تشتغل بالجبس تعرفين الجبس غير الاسمنت ها الجبس هيشك على طول يمسك على طول فراح عمل ايه قرص جبس زي ما بيعمل قرص اسنان صب عليه ميه قال له ايوه ما شاء الله ايش هذا ياخذ الجبس حجر هيشتغل فيه ازاي. واحد ثاني قالوا له انت مقاول وكده وبناء قال له الله اكبر. فالمهم اشتغل شويه وجاء وقت الظهر قالوا له يلا عشان تغدى قال له انت حاضر دخلوه مضاد طويل انت عارفين السعوديه في مكيفات وفي كده مجالس عربي تريح يعني فاكل وشبع والمكيفات شغاله قال له طب يلا عشان تقوم تشتغل يلا الله خرب نعمة الله اللي فيه وقوم اشتغل انا في عمل وقتها انا مكيفات ومراوح واكل وراحه اترك نعمة الله واخرب لي خلوني لا احسن مش هو ده ينفعك بالكم. فياتيك فعلا تقصير من العمال من الصناع من هنا من هنا فالله المستعان. يقول ايه بارك الله فيك الطبيب والحجام والايه والختان. فعلا احيانا انا رايت فعلا ناس بدو عرب عرب لكن في الختان سبحان الله رقم واحد ومعهمش آلات حديثة ولا حاجة بطريقة بدائية جدا جدا لكن الولد لا يقع عنده نزيف ولا يكون القطع مش مستوي لا والله سبحان الله مهنة وخبرة وممارسة. طبعا هم في البديع في البديع ما عندهمش الآلات ولا أطباء يعني كبار ولا كده يقول لك فلان ده هو بيختم بس بيختم فعلا صح لا والله ولا نقطة دم وما بيحطش بنج ولا حاجة على فكرة ما فيش لا تخدير بس هم صاحب يجيبوا له الولد الذكر ايه في سبع يوم سبع يوم ده ما يشربش الولد بالختان كما هو أول يوم أو بعد كده أول يوم شديد عليه وثاني يوم شديد لكن السبع مناسب جدا بعد السبع يبدأ يشرب الولد يشرب يحس جدا إنما يوم السابع بيعمل بالموز كده او بطريقه سبحان الله ثلاث دقائق يكون مخلص ما فيش ثلاث دقائق كلها الشغله دي وما فيش الات حديثه ولا حاجه معناه في امواس الحلاقه المعقمه امواس الحلاقه الصغيره تمام لكن بطريقه عجيبه وفعلا لا يقع عليه لا حادث ولا جنايه ولا تعدي والناس عارفين واثقين ان هذا رجل معروف. قال والختان إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين أحدهما أن يكون ذوي حذق في صناعته وهم بها ولهم بها بصارة يعني بصر ومعرفة ومعرفة الثاني أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا. طيب على كل حال بارك الله فيكم سيبقى معنا فوائد متعلقة بباب الإجارة بإذن الله عز وجل موعدنا معها في الدرس المقبل الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. درسنا صباحا إن شاء الله هنا في كتاب رفع الملا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.